شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك الذي أسلم وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرا عبدك بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه الفاقة ثم رجع فقال: يا رسول الله، لقد جئتك من عند أهل بيت ما أراني أرجع إليهم حتى يموت بعضهم. قال فقال له انطلق، هل تجد من شيء؟ قال فانطلق فجاء بحرس وقدح فقال: يا رسول الله، هذا الحرس كانوا يفتتشون بعضه ويفتتون بعضه، وهذا القدح كانوا يشربون فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذهما مني بدرهم؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يزيد على درهم؟ فقال رجل: أنا آخذهما باثنين. فقال: هما لك. طيب، الحديث هذا سبق أن شرحنا بعضه، ولعلنا وقفنا على هذه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نصح هذا السائل: فاذهب إلى المنزل، هل تجد شيئا؟ فجاء بحرص وقع بماء، فأخذهما صلى الله عليه وسلم حرج عليهما، أي دلل عليهما. قال: من يزيد؟ من يشتري هذا؟ فأحد الصحابة قال: بدرهم. والله أعلم أن الصحابة رضي الله عنهم قد يكونوا أخذوه لما رأوا من إرضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وعل في ذلك بركة. قد يكون هذا المحمل، وقد يكون زاد فيه لحاجة، الله أعلم. لكن الشيء الآخر هو الأرجح. فزاد فيه الجرم. قال: من يزيد على هذا؟ أخذ أهل العلم فيه أن الدلالة جائزة، إذا دلل على شيء يجوز ذلك، وله نسبة من ذلك العمل. الأصل فيه أن له نسبة من ذلك العمل، لكن لا بد أن يخلص فيما يحرج عليه. أما ما لاحظناه إن كنا نزاول بعض الأعمال، سيما إذا كان الدلالة فترة طويلة جدا، يريد أن لأن هو موظف عند آخر مسؤول، هو فقط له عليه النعيق بالصوت يجمع الناس، ثم آخذ النهار ولا آخر الفترة يأخذ حظا من كذا، وهو يحاول أن ينتهي من الوقت دون أن يخلص لصاحب المتاع. هذا لا يجي شرعا، لا بد أن يدلل عليه حتى يجد لا راغب في هذه البضاعة، فحينئذ ينتقل إلى غيره. لكن الذي لاحظناهم هذا ناحية، والذي لاحظناهم كذلك أنهم يجاملون بعض الناس دون بعض، فإذا كان هذا له صديق أو أشهر له بعينه أرسى عليه العطاء دون أن يستمر في الزيادة، ففي هذا غبن وعدم إخلاص وخيانة لصاحب المتاع. فمن وقع منكم في شيء من هذا فلا يشتريه، إما أن صاحبه لا رغبة فيه أو زد فيه أخي زد عليه. سيما هذا يتضح في أسواق الحراج وفي الدلالات على الخضار والفواكه. فجل إذا كان أحد الراغبين ممن له صلة بكذا أسرع يعني فأرسى عليه العطاء دون أن يستمر في ذلك، فمن يشتريه لا يجوز له، لا يبارك له فيه، والذي دلل لا يجوز له كذلك. الشاهد هذه لها قواعد، لعل الله إذا متعنا وإياكم بطول عمر ووصلنا عند البيوع في كتاب البيوع شرحنا هذه، لكن الشاهد أن هذه الدلالة لا أصل. فقال صلى الله عليه وسلم: من يزيد؟ أحدهما قال: آخذ بدرهمين. فلعله صلى الله عليه وسلم رأى أو علم أن هذا سعر، يعني سعر وقته، أو هو الثمن المطلوب لهذا المتاع، أو أنه زائد عليه، فأعطاه إياه، فأعطاه بذلك ولذلك لو قال صلى الله عليه وسلم من يزيد الذي نتخيله أنه سيزيد آخر، ولو قال من يزيد سيزيد آخر رغبة في إرضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحضيه فيما يحصده من هذا المتاع من بركة. الشاهد أن الدلالة في من يزيد جائزة شرعا، وأخبرناكم فيما سبق أنها لا تعارض قوله صلى الله عليه وسلم لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه. إذا كنت سام شخص كم قيمة هذا البضاعة؟ 6 أو 7، ولم تصلوا إلى مبلغ مقطوع لا يصح لطرف ثالث أن يتدخل فيسأله. ما الحكمة في ذلك؟ ما العلة؟ في غار الصدور، في وحشة الصدور. فقلت أنا راغب هذه البضاعة وما جاء أحد، ما تسامع عليها، ولو تدخل ثالث آخر لوجد في نفسي عليه. فحسما لما يحصل في النفوس من كدر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستام على سوم أخيه، وكذلك لا يبيع على بيع أخيه. إذا رأى أن يبيعه كذا بسعر فلاني لا يقول يا فلان تعال أنا أبيعك أرخص من هذا، ولا يصح له كذلك أن يقول أنا أشتريه بأزود من هذا، هذا لا يجوز ولا يصح لهذا. إذا علمنا ذلك فهذا لا ينافي ذلك، لأن هذا لم يرسل عطاء على معين، فقال من يزيد والباب مفتوح للجميع. فلما توقف الزيادة لو قال أنا أبيع أنا أزيد كذا وكذا قال أزيد، هذا جائز، هذه المنافسة جائزة، بخلاف لو كان لو لم يكن في سوق الدلالة كان عرض البضاعة، لو جاء أحد كم تبيع قال 5، لو قال آخر لا نشتري 6 هذا لا يجوز له شرعا، ليس هذا المكان مكان دلالة، مكان بيع وشراء. لكن إذا كان فيه حراج كما يسمى العامة حراج وسياسة فلا، هذا جائز أن يزيد فيه لمن له رغبة، أما من زاد فيه ولا رغبة فيه فيسمى نجش. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النجش، يأتي الإنسان صاحب البضاعة ثم يختفي من بين الزبائن ويتظاهر أنه كذلك مشتري، فهذا يزيد 5 وهذا يزيد 10، والذي زاد 10 وصاحب المتاع لا رغبة له في الشراء وإنما بضاعته، فتغير في زي المنكر كأنه مريد البضاعة. وأحيانا قد يتفق مع طرف ثالث آخر يزيد في البضاعة ولا رغبة له في شرائها، هذا يسمى نجش. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ومن اطلع على البيع بعد حصول النجش فهو النجش معناها زيادة، وان انجش التراب اي خسارة، لانه زاد في السعر ولا رغبة له في السلعة. فمن ظهر له النجش بعد الفراغ من البيع له ان يرد السلعة، من حقه ان يرد السلعة، هذا عيب فيه لا يجوز. الشاهد قال من يزيد، فباع النبي صلى الله عليه وسلم المتاع بدرهمين، قال خذ هذا الدرهم واشتري به فأسا، الحديدة معينة معروفة يستعملها فلاحين أهل البيوت حتى الآن سمى فأس، فأتى بها فركب فيها صلى الله عليه وسلم عودا بيده الشريف، ثم قال خذ هذا ولا أرينك 15 يوما، اذهب بهذا الفأس واحتفظ. فذهب إلى البرية وجمع حطبا ثم باعه، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 15 قرش، قال يا رسول الله كذا وكذا كذا. ويأتي الحديث ونستمع الآن ما يقوله القارئ. نعم. فقال هما لك، فدعا الرجل فقال له اشتري بدرهم فأسا وبدرهم طعاما لأهلك، قال ففعل، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلق إلى هذا الوادي فلا تبع حاجا ولا شوكا ولا حطبا ولا تأتني 15 يوما، قال فانطلق فأصاب 10، قال يعني أصاب 10 ثم الحديث اتصل، ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره قال فانطلق فاشتري بخمسة طعاما لأهلك وبخمسة كسوة لأهلك، فقال يا رسول الله لقد بارك الله لي فيما أمرتني، فقال هذا خير من أن تجيء يوم القيامة وفي وجهك نكتة المسألة، وفي وجهك نكتة المسألة، نكتة عن الخدوش، يقطعه الوجه يوما كان مقداره 1000 سنة والناس تراءى يوم الفضائح يوم الخزي يوم الندامة ويوم الحسرة والناس يمرون في مراحل وأوقات أوقات الناس يعني يبصرون بعضهم بعضا أوقات يفرون بعضهم من بعض يوم طويل جدا 50,000 سنة فمن كان يسأل غير محتاج وغير ضرورة تأتي على وجهه خدوش وقدوم فقال هذه نقطة المسألة خير من حياة يوم القيامة وعلى وجهه نقطة نعم إن المسألة لا تصل إلا لثلاث لذيذ من موجع أو غر من مفرع أو فقر المدفع لا تصلح هكذا يستعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبارة ما يقول هذا فاسد هذا باطل الفقهاء هكذا يستعملون لكن اصطلاح الشارع يقول هذا لا يصلح وهذا يصلح فقال لا تصلح أي يعني لا تجوز أو ما تفعله باطل أو ما تفعله كذا فقال لا تصلح أي يعني لا يصلح لك أن تسأل الناس قال المسألة لا تصلح إلا لثلاث أي لثلاث أشخاص عندهم 3 أحوال ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها إلا لثلاث إذا دم موجع أو غرم مفطر أو فقر مدفع إذا دم يعني تحمل حمالة أصاب دما خطأ أو عمدا وعليه الدية عفوا وطلبوا منه الدية إما أن يتحملها أو يذل في السجن هذا له أن يسأل الناس إن لم يجد من يقوم بحمالته إحدى التفسيرات التي فسرها أهل العلم أو يكون أن صاحب الدم لا يجد مالا فيتحمل عنه بعض الناس يقول إن لم يأتي بالمبلغ فأنا أكون مكانه ويقتل إن لم يأتي بالمال فلذلك قيل الدم لدم موجع أو غرم مفضع يتحمل حمالا من غرامات الحقوق عليه ديون أو أنه أتلف أموال وكان عليه هذه الحقوق للناس فما كانت عليه حقوق للناس وليس لديه ما يفي به يغطي به هذا الحقوق جاز له أن يسأل هذا النوع الثاني الصنف الثالث أو فقر مدقع سماه مدقع لأنه كأنه ربطه بالأرض من شدة ما به من عدمه لا يجد له شيء فمن كان بهذه الحالة جاز له أن يسأل الناس وإلا لا يجوز للسائل أن يسأل من كان عنده قوت يومه فقرأ ما بعده قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وفي هذا الحديث أمر بالكسب ونهي عن المسألة عند القدرة على الكسب وفي هذا المعنى ما روينا في كتاب السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى الماء الأولى الزائدة لها المال موجود عندكم كلمة مادي تشطر وفي هذا المعنى ما روينا في كتاب السنن كتاب السنن للبيهقي كتاب معروف كبير جدا نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي الصدقة إما أن تكون بالمعنى العام ويدخل فيها الزكاة أو أن المراد بها الزكاة الزكاة تسمى صدقة إنما صدقات للفقراء والمساكين يعني الزكاة يقول صلى الله عليه وسلم الزكاة أو الصدقة من الصدقة حتى الصدقة لا تحل لغني صدقة ما صح أن يصدق الإنسان على غني ولا يجوز للغني أن يأخذ صدقات إلا إذا أعطي دون سؤاله لو جاء إنسان وعطاله يعلم أنه ليس من الزكاة من الزكاة فله أن يأخذها دون استشراف لا يرجح إن حد يستعملها وإن حد يصدق بها على غيره إن جاءته من غير مسألة لا يردها ليس من اللائق رد هذا لأن جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأعطي استعفى قال لا يا عمر خذها رزق ساقه الله إليك ثم إن أحببت فتصدق فيها على من شئت ولو كان غنيا إن علم أنها ليست من الزكاة يأخذها لكن الشاهد أن الغني لا يجوز له أن يسأل فقال لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ذي مرة يعني ذي قوة المرة هي القوة أو المرة تسمى دون العقل. ثم استدى ثم استوى ثم استوى فتدلى فكان قاب قوسين ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأدنى وهو بالأفق الأعلى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. قال ذو مرة لأنه قبلها علمه شديد القوى، فلما جاء ذو مرة في الآية أبى المفسرون أن يفسروها ذو القوة لأن سبقت لفظ القوة فيما سبق، فاضطروا أن يفسروها بأنه ذو عقل وذو فكر شديد. وصلنا أن المرة تستعمل بمعنى العقل وبمعنى القوة، لكن المراد هنا بمعنى القوة. قال ذو قوة سوي، فمن كان ذو قوة وسوي الخلق وخلقه لا يجوز له أن يسأل ولا يجوز له أن يأخذ الصدقات، فلا تحل الصدقة لغني ولا ذي مرة سوي. ذي مرة يعني ذي قوة، وسوي يعني مكتمل الخلقة. علمنا وجه الحكمة من قوله صلى الله عليه وسلم أضاف كلمة سوي هنا، أضافت هذه الصفة لها معنى. أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، لا تحل الصدقة لغني. الغني من كان عنده نصاب أكثر من 2000-3000 ريال، إذا كان نصاب الزكاة كذلك فلا يصح له أن يأخذ الصدقة، هذا غني. وذو المرة بمعنى القوة، والقوة مكتمل الأعضاء، قد يكون قويا لكن أعضاءه مبتورة، قد يكون قويا لكنه أعمى، قد يكون قويا لكنه مشلول. فلما قال صلى الله عليه وسلم ذو مرة سوي أي كان تام الخلقة وذو قوة، لما لا تحل على هذا الصنف من الناس؟ لأنه قادر على الكسب، لأن هذا قادر على الكسب، لما كان قادر على الكسب لا يصح له أن يسأل. وسيأتي حديث آخر يفسره أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تصح لقوي مكتسب، مكتسب أي بمعنى أنه لو قدر على الكسب. القوي الذي في النحيان قد يكون قويا لا كسب له، بمعنى أن في القرية لا يوجد وجوه عمل يستطيع أن يعمل، وهذه أصله عدم الثقة بالله. والإنسان لو توكل على الله عز وجل أخذ حبلا ومشى فيجد من يتعاطى معه البيع والشراء والمعاملة. الشاهد يقول صلى الله عليه وسلم ذو مرة سوي أي إذا كان تام الخلقة لا يصح أن يسأل ولا يصح أن يأخذ كذلك، ولا يصح المعطي إذا علم أن هذا الشخص قوي البنية ذو بطالة يسأل الناس لا يجد العطاء، لا يصح للناس أن يعطوه إذا اتضح لهم الصورة، أما إذا كان خفيا لا يدرى عنه فيعطى. أما من علم أن فلانا هذا أخذ هذه حرفة وكسبة يسأل الناس من فلان وفلان ولا يقنعه شيء ولا يعطي شيء لا يجد عطاءه، إن فيه إعانة له على منكر وإعانة له على باطل. نعم. يلزمه ولو لم يلزم الكسب ليرد على نفسه، ما قلت انت اول صح، ولو لم يلزم الكسب ليرد على نفسه حاجتها كما حرمت عليه الصدقه عند القدره على الكسب. وقد روينا عن سيد المتوكلين ورسول رب العالمين انه كان يحرس مما افاء الله عليه قوت سنه ثم يجعل ما بقي على مال الله تعالى. قد روينا عن سيد المتوكلين ورسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم أنه كان يحبس مما أفاء الله عليه قوت سنة ثم يجعل ما بقي منه مجعل مال الله تعالى. هذا أنه كان كلمة كان في اصطلاح الأصوليين تعني الاستمرار والدوام، إذا قلت كان صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الظهر أي مستمر عليه، كان إذا دخل منزله وبدأ بالسواك أي صلى الله عليه وسلم كان ديدنه وفعله ذلك استمر عليه. لكن هنا لا يعرف إلا في الفيح من بني النضير، فكان في القمص أن حجز شيئا لأهله، لكن كان يحجز قوت سنة هذا لا يعرف. تمر عليه صلى الله عليه وسلم الليالي والأشهر لا يقضي بيته نارا، اللهم صل عليه وسلم، ومات وجره مرهونا مر مر مر مر مر مر مر كان حصل حصل مرة، وإن حصل ذلك فكان الفقراء أضيافه صلى الله عليه وسلم، فكان ما يجعله من قوت لهم صلى الله عليه وسلم. وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصفياءه من الصحابة ألا يدخروا أقواته. الدخار القوت مطلوب، وقصد المصنف رحمه الله أن الدخار القوت لا ينافي التوكل، هذا قصد، هذا صحيح، لكن اعتراضنا استدلاله بفعله صلى الله عليه وسلم لم يكن ذلك. حصل مرة قد يكون، وإلا عاش صلى الله عليه وسلم سنوات طويلة ولم يكن ذلك شأنه صلى الله عليه وسلم. الادخار لا ينافي التوكل، وكان يوصي أصحابه بعدم الادخار حتى أنه أوصى بلال ألا يدخر. ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، هذا مر علينا، اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني طعام يكفيه، ثم يسألون الله بعد ذلك. وهذا أفضل درجات ما يعطى الإنسان، الإنسان يوم تقل الحاجة فرفع يديه يا رب فيهبه الله، ثم يجد ألم الحاجة فيقول يا رب فيعطيه الله عز وجل، أرفع درجة ممن كان عنده ولا أسأل الله عز وجل، ينسى يعني، قد لا يكون جحودا لكن من باب النسيان، من باب الغفلة. انظر هذا في الماء الذي في الباب، الماء قد يصب أو تشتريه بسعر رخيص ولا تسأل، يوم ارتفع السعر أو ينقطع الماء تقول يا رب، والأول منك سائل، من باب الغفلة، والتي نحمد الله ونشكره سبحانه وتعالى، لكن من باب الغفلة شوف الماء ما تقول اللهم لك الحمد والفضل منه، والماء رخيص وهذا يقول اللهم لك الحمد والفضل منه، فإذا زاد سعر الماء أو انقطع الماء قلت يا رب، لكن كونما يا رب تأتي من القلب هي الاستضعاف والذلة والمسكنة درجة عالية. أنا أضرب مثال في الماء ولا في الحاجات كثيرة جدا، الحاجات كثيرة، نعم الله متوالية وتطرى على العبد، يقبل الإنسان شكر الله عليها حتى إذا قلت وانخفت ظهر فخر الإنسان وضعف، فهذه الحالة درجة رفيعة وعالية. فمن إذا حب الله عبده جعله هكذا يسأله ويعطيه، ويسأله يحب صوته سبحانه وتعالى. نعم يا أخي. وروى النبي صلى الله عليه وسلم أنه ظهر يوم أحد بين جمعين ودخل مكة عامة على رأس الملقى، ظهر بين ذراعين، أراد أن يقول أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. وإن كان يقاتل العدو يلبس الدرع، والدرع عبارة عن لباس من زرد من حرقات حديد لتقي النبل أحيانا وتقي ضربة السيف، هذه من باب الأسباب. لم يلبس صلى الله عليه وسلم درعا واحدا، بل لبس درعين، لبس درعين، فدل على أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، هكذا أراد أن يقول. نعم. وروينا أنه احتجم من وتي كان به، احتجم من وتي يعني من بعض من مرض خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الحجامة وأخذ أسباب الطب بما كان معروف أثره وسببه جائز لا ينافي التوكل، بخلاف إذا كان هذا الدواء مشكوك فيه، أو أن هذا المرض مجهول السبب، اللجوء إلى الطبيب واللجوء إلى المرض قد ينافي التوكل. لكن من علم أن هذا معروف علاجه كذا وعرف أنه فلان متخصص في هذا لا بأس، إلا فهو ينافي التوكل. نعم. وروينا عنه أدوية أمر بها، لما قلنا ينافي التوكل لأنه قال وأنهى أمتي عن الكي، مع أن فيه شفاء، فكون ينهاهم صلى الله عليه وسلم عنه دل على أنه من الأدوية المظنونة، ليست محققة في الشفاء، وكل ما كان ذاك سبيله فله حكمه. نعم. وروينا عنه أدوية أمر بها، وأنه قال تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا الهرم، وأمر بالاسترقاء وأدنتها. الاسترقاء أدنى فيها، وقلنا أن الحديث لقوله صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ليس فيه معنى النهي عن الاسترقاء، لا، الاسترقاء جائز، لكن أفضل منه ألا يسترق، لكن لو استرقى لا ينافي التوكل. الاسترقاء ما معنى الاسترقاء؟ يأتي المريض يطلب من إنسان أن يقرأ عليه، يقرأ عليه شيء من كتاب الله عز وجل، هذا جائز. نعم. وقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع. اللهم صل عليه. وفي حديث أبي قدامة عن أبيه أنه قال: يا رسول الله، أرأيت دواء من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع، هذا استدل بها بعض أهل العلم يا عم بكل نفع يصل للإنسان إذا استطاع الإنسان أن يبذله لما فيه النفع، سواء كان بالبدن أو بالمال أو بالجاه، يجب بذل هذه المنفعة. أخذ منها بعض أهل العلم أن من استطاع إخراج الجان عن المصروع وجب عليه أن يفعل ذلك، إذا علم أن هذا به مس من جنون استطاع إخراج ذلك، يعلم أنه له قدرة، يجب عليه أن يفعل ذلك. نعم. في حديث أبي قدامة عن أبيه أنه قال: يا رسول الله، أرأيت دواء أن نتداوى بها ورقيا نسترقي بها وتقا ارتقيها، ألا رد ذلك من قدر الله من شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من قدر الله. أرأيت؟ قال: يا رسول الله، اللهم صل عليه وسلم. أرأيت أصل الهمزة همزة استفهام، ورأيت بمعنى نظرت. إذا دخلت همزة الاستفهام على الرؤية، الرؤية قد تكون قلبية قد تكون بصرية، إذا دخلت همزة الاستفهام على على على كلمة رأيت فأنه بمعنى أعلمت، هل وصلك علم بشيء كذا؟ هذا ظهر السؤال. ثم استعمل بلازم هذا العلم، أي إن كان لك علم فأخبرني، فمعناها أرأيت أي أخبرني يا رسول الله، عندك علم في المسألة الفلانية فأخبرني. قال: أرأيت دواء نتداوى بها ورقا نسترقي بها، عندنا رقى معينة إما من لدغة العذرب أو الأفعى أو المرض، بشيء معلوم من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتقى نتقيها، أشياء نبتعد عنها لأنها تؤذينا فنبتعد عنها. هل يرد ذلك من قضاء الله وقدره؟ إذا ربنا كتب الأجر أن فلان سيصيبه المرض، وأن فلان سيلدغ من هذه الدابة، وأن فلان سيحصل له كذا ويسرقه لص، فالاحتراس بالحارس والأخذ بالدواء، هل يرد ذلك القدر، القضاء المكتوب علينا في الأجر، أو لا يرده؟ عرفنا السؤال؟ انظروا جوابه صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم. قال: هي من قدر الله، هذه الأسباب، الحارس والدواء الذي تستعمله والرقية التي تستقيها، هي كذلك في القدر، مكتوب في القدر أن فلانا سيصاب بالمرض ويرفع عنه مرضه بتلك الرقية، الرقية مكتوبة بالأجر، هي من ذلك المقدر المكتوب بالأجر، وأن فلان يلدغ بكذا ويتألم من السم الذي فيه ثم يشفى بما يستعمله من كذا، وأن فلان سيصطى على منزله بالدار فيكون الحارس أمينا فيرد عنه اللصوص، فقصد هذه الأسباب هي من قدر الله. عرفت ما سمعناها؟ نتخلى بعض الناس معناها من قدر الله، أن في قدر الله عز وجل أن هذه التي تحصل له مكتوبة بالأزل تجال بهذه الأسباب، والأسباب مكتوبة بالقدر. واضح؟ نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: هذا هو الأصل في هذا الباب، وهو أن يستعمل هذه الأسباب التي بينها الله تعالى لعباده وأذن فيها، وهو يعتقد أن المسبب هو الله سبحانه وتعالى، وما يصل إليه من المنفعة عند استعمالها بتقدير الله عز وجل، فأنه إن شاء حرمه تلك المنفعة مع استعماله السبب، تكون ثقته بالله عز وجل لكن لاحظ يعني الأخذ بالأسباب في دفع المكروهات، الأخذ بالأسباب في دفع المكروهات مطلوب شرعا، لكن يعلم أن الله ما كتبه سيكون، فمن تحاشى وأخذ التطعيم أو تناول هذا الدواء ثم حصل ما حصل مما كتبه الله عليه فإن بدأ يحاسب نفسه أنه قصر في الأسباب وأنه لو لم يأخذ الدواء الفلاني مع الفلاني أو لم يأتي بقفل آخر مع الحارس ما حصل هذا السطو وما حصل هذا المرض، فهذا لم يكن متوكلا على الله عز وجل. من المتوكل تأخذ بالسبب وأنت معتمد على الله عز وجل فيما يحصل، فإن حصل فاعلم أن لله في ذلك خيرا لك، ولا بد أن يكون مهما اتخذت من أسباب. أما الإنسان اضطرب بعد ذلك وجعل يلوم هذه الأسباب دل على أنه لم يكن متوكلا على